بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. قال رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن أولى تلك الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن هشام بن عروة رحمه الله قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغش، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. وده طبعا الشاهد من هذه الترجمة كما تقول أسماء رضي الله عنها، وكما تحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في هذه الصلاة. قلنا دي كانت صلاة الكسوف، وبينا أن في صلاة الكسوف فالعبرة بهذه الآية، بيصلي حتى تنجلي تلك الآية هي كسوف الشمس. قلنا بالتالي فيها قراءة طويلة وفيها ركوع طويل، وحتى صفة الصلاة في صلاة الكسوف تختلف عن صفة الصلاة التي نصليها، فكل ركعة بتشتمل على ركوعين، وكل ركعة بتشتمل على أيضا قيامين، على قراءتين. يبقى يقرأ ويطيل في قراءة، ثم يركع أيضا يطيل في ركوع، ثم يرفع فيقرأ قراءة أيضا طويلة، ثم يركع فيركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ثم يستكمل الركعة بسجدتين. يبقى دي أدي صلاة الكسوف، وهي مرتبطة كما بينا بالظاهرة. يبقى لو اعترض معترض على ذلك وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، قلنا: من قال هذا والذي فعل ذلك الأمر؟ يبقى لو اعترض معترض بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول: ليس لك حق في الاعتراض، فمن قال ذلك هو الذي صلى هذه الصلاة طويلة، وبين أن هذه الصلاة مرتبطة بتلك الظاهرة كما قالت أسماء رضي الله عنها: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس. يبقى بعد صلاة الكسوف خطب الناس وحمد الله بما أهله. قلنا دايما ده افتتاح الكلام، لابد أن يبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى، ثم نثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الحاجة هنا. ولذلك في الخطبة يبدأ الخطيب بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع ذلك يدخل في صلب الموضوع، ثم أما بعد دخل في دور الموضوع وما أراد أن يعظ به الناس. قال: أما بعد. قالت أسماء: ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار، وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ قلنا ده بيتكلم على فتنة القبر أو سؤال القبر، يبقى سؤال القبر. لذلك قال: أنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، قال: مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. قلنا فتنة شديدة، ولماذا؟ لأن الدجال حياتي ومعه نهران، يعني معه نهران، وكذلك يمر على الأرض الخريبة ويأمر هذه الأرض أن تخرج الكنوز، ويمر على الأرض أيضا، فعلى ذلك يأمر السماء تمطر، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة شديدة، ولذلك قال شر غائب ينتظر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن فتنة الدجال، يقول شر غائب ينتظر، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. يبقى نقول ما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكان ينذر قومه الدجال، فشر غائب ينتظر. لذلك قال وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ إنسان لما بيضع في قبره معلوم ملكان يأتيان فينهران الإنسان نهرا شديدا ويسألان هذه الأسئلة المعلومة، يعني من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقال في هذه الرواية قال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نام صالحا. يبقى حيجيب إجابة يعني موفقة. قلنا الإنسان لما يوفق إلى الإجابة في القبر لأنه قد أجاب على تلك الأسئلة عمليا في حياته الدنيا، من أجاب عليها إجابة عملية في الدنيا فالله تعالى يثبت هذا الرجل وينطق ذلك الحق ويثبت في قبره، فيقول أن ربي والله ودينه والإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي من التشهد وقبل التسليم كان يتعوذ، وما كان يتعوذ منه؟ يبقى كان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، كان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، كان يتعوذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر. فتنة القبر متمثلة في أن الملكين يأتيان الإنسان ثم ينهران نهرا شديدا ويسألان هذه الأسئلة، يسألان هذه الأسئلة كما هو معلوم، فمن أجاب عليها إجابة واقعية تطبيقية فعلية في الدنيا أجاب عنها إجابة القولية في قبره. يعني ممكن بينا قبل ذلك أن الإنسان ممكن حيجيب على هذه الأسئلة في يعني هي أسئلة ميسورة في الإجابة عليها، أسئلة ميسورة نحن نجيب عليها، من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ هو الإسلام. وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلنا يعني هذه إجابة هنجد أن الصغير يجيب عليها قبل الكبير، لكن في القبر الإجابة القولية لا تتم إلا لمن أجاب عليها إجابة فعلية عملية في الدنيا. يبقى سلوكيات الإنسان بتنطق بذلك، أفعاله تنطق أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى ده الكلام ده كله حنراه من أفعالي من تطبيقاتي من استقامتي على أمر الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني كان بيردد ما يتكلم به الناس، لكن هو كأنه لم يستقم على أمر ربي سبحانه وتعالى، هو كان يردد ولكن لم يستقم على أمر ربي ولم يفعل ما هو المطلوب منه. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. ثم ذكر رواية عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد. دائما كده بننتبه إلى مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم في القوم، يبقى لا يخطئ. أولا الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الموعظة أو التوجيه والإرشاد الذي أراد أن يوجهه إلى القوم. فلذلك قال فبلغوا أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه. يبقى لما بلغوا أن بعض القوم يتكلمون في هذه المسألة، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو ابن تغلب. يقول فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. يقول عمرو بن تغلب رضي الله عنه فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. فبيذكر هنا أيضا الشاهد من ذلك أنه لما وصله أن البعض قد تكلم في هذا الشأن، يبقى الذين ترك عتبوا يعني لماذا أعطى فلان ولم يعطنا، فالبعض تكلم في ذلك الأمر. فلما وصل إلى مسمع النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المسألة، فخرج ووعظ القوم فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد، ثم تكلم في أصل المسألة، فوالله إني لأعطي الرجل أدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. بدأ تأليف القلوب والمؤلفة قلوبهم، تأليف القلب قلنا مخافة أنه يعني هذا الإنسان يجزع وبالتالي يرجع القهقرة، يبقى مخافة أن يرد هذا الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى. فأيضا كما بين ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، قلنا ما في قلب الإنسان لا يرى، ولكن كيف رأى ذلك؟ يبقى من المشاهد السلوكية، يعني من سلوكيات الإنسان، يبقى سلوكات الإنسان ما هي إلا صدى لما في باطنه، لما في باطن. لذلك في علامات احنا بنعرف بها المنافق، والنفاق دي في اعمال قلبيه، لكن كيف نراها؟ من سلوكياته. يبقى اذا حدث كذب هذا منافق، اذا وعد اخلف هذا منافق، اذا اؤتمن خان هذا منافق. عرفنا ازاي؟ وصفنا بهذا الوصف ازاي؟ من خلال السلوكيات، من خلال السلوكيات. ولذلك سلوكيات الانسان ما هي الا صدى لما في باطنه، ما هي إلا صدى لما في باطنه. لذلك بعض العلماء الذين يتكلمون عن ترك الإنسان للصلاة قالوا هذا لم ينقاد لأوامر ربي، وده دلالة عدم انقياد الظاهر كنتيجة لغياب الانقياد في الباطن، فتكلموا في ذلك الأمر، قلنا بناء على أن سلوكيات الإنسان ما هي إلا صدى لما كان في باطن هذا الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم، يبقى كيف رأى ما في قلوب هؤلاء؟ يبقى رأى من خلال السلوكيات، قال من الجزع والهلع، يبقى بنرى الكلام ده من خلال السلوكيات. لما بنرى إنسان خائف كده، إنسان خائف، فإحنا بنرى من سلوكيات هذا الإنسان يرتعد في كلامه أو ترتعد الأركان، فدي علامة على خوف هذا الإنسان، والخوف ده عمل قلبي. كيف رأيناه؟ من خلال الظاهر، من خلال الظاهر. ولذلك احنا بينا ومرت علينا الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى خشوع الأركان دي يبقى ما هي إلا صدى لخشوع قلب الإنسان، خشوع قلب الإنسان. سكنت الأركان يبقى سكن القلب فسكنت الأركان، خشع القلب فخشعت الأركان. يبقى على ذلك يبقى أعمال ظاهرة بيظهر من خلال أعمال القلوب أو أعمال الباطن. يبقى كحال الإنسان لما تراه متوكلا على ربي، يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى، يبقى إحنا حنراه في ظهر أعمال الإنسان، والتوكل ده عمل من أعمال القلوب. فلذلك قال ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يبقى قلنا كل ده بيظهر عن طريق السلوكيات، عشان كده احنا بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جار، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. دي كلها سلوكيات، لكن السلوكيات دي صدى للايمان بالله واليوم الاخر. اي خلل في هذه المساله هنراه في خلال السلوك. يبقى ما زال هذا الانسان يتكلم بلغو الكلام، دي علامه على وجود خلل في ايمانه. الايمان عايز يمتن ويقوى ذلك الايمان، ولذلك يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى الكلام بتاعه بيزنه، قلنا ده فعل المؤمن دايما لا يتكلم بالكلمه الا بعدما يزن الكلمه، يا ترى في اي كفتين توضع، هل هي من باب الخير ام لم تكن من باب الخير، لو كان من باب الخير نطق بها، ان لم تكن امسك اللسان. قلنا عشان الانسان يتحكم في كلامه ويتحكم في لسانه محتاج الى قوه ايمانيه، قوه ايمانيه، فده علاج مجاهده الانسان لنفسه حتى يملك اللسان. قلنا اللسان ده يعني لا يقوى الانسان الا لما يستعين بربه سبحانه وتعالى وبعون الله ومدده ان يتمكن ويتحكم في كلامه وفي لسانه. لكن اللسان عنده ثرثره دايما بيحب الكلام، وقلنا اللسان كآلة لا يتعب، ما بيتعبش ابدا، لا يمرض، يعني يتكلم اللسان يعني بالليل والنهار لا يمرض اللسان ولا يتعب اللسان، لا يتعب ابدا. فلذلك الانسان بيحب الثرثره والكلام الكثير، فيطار عشان اتحكم في كلامي دي محتاجه الى قوه ايمانيه واجاهد نفسي ان حتى اتمكن واملك ذلك اللسان. فان تكلم لا يتكلم الا بخير، قلنا الامر ده محتاج ان انا ازن الكلمه قبل ان اتكلم بها، يا ترى هي من رضوان الله ام من سخط الله. دايما المسلم كده المؤمن كلامه من بعد قلبي، وكلام المنافق من قبل قلبي، كلام المؤمن من بعد قلبي، يعني بيزن الكلمه الاول ويشوف يا ترى يعني دي من باب الخير ام لم تكن من باب الخير، ممكن يكون من الكلام المباح، لكن هو لا يحتاج ان يتكلم بكلام مباح فوق قدر الحاجه. الكلام ده علاج، علاج. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت او ليصمت. يبقى المساله واضحه تماما، فيبقى دي علامه، يبقى فلان ده قليل الكلام، تكلم لا يتكلم الا بخير، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فالله تعالى كما بين لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واكلوا اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب. يبقى بيشير على هذا الى هذا الصحابي رضي الله عنه. انظر بقى الى الصحابي كيف استقبل ذلك الكلام، قال فوالله ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. يعني لو كان لي يعني بعير كده من اغلى انواع البعير حتى لو ملئت بها الدنيا لا هذه الكلمه افضل، دي فيه ثناء ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن تغلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشاهد من ذلك انه بعدما اثنى على ربه سبحانه وتعالى قال اما بعد. ايضا في الروايه الثالثه ذكر عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى الرجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، امتلأ المسجد وعجز المسجد عن أهله، يعني عدد كبير جدا أتى حتى يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان في رمضان، يعني كان في رمضان، يبقى ده قيام الليل، نشأ قيام الليل، وأن هؤلاء صلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج إلا صلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد. وتشهد من الكلام يبقى في موعظة في يعني أضع أتكلم بها مع الناس أو في إرشاد في توجيه. فكان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ الكلام بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يوجه الكلام يقول أما بعد، قلنا حتى ينتبه الغافل، حتى ينتبه الغافل ينتبه الناس، يبقى في مغايرة. الكلام الأول كان ثناء على الله عز وجل، ثم أما بعد يبقى ده الكلام يبقى فيه مغايرة، وينتبهون إلى أصل الكلام أو أصل العظة أو التوجيه والإرشاد الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفر عليكم فتعجزوا عنها. يا ترى لماذا لم يخرج على القوم في الليلة الرابعة؟ قلنا مخافة أن تفرض عليهم، قلنا ده زمن الوحي، ده زمن الوحي، فتعجزوا عنها، فخشى أن هم لا يستطيعون ولا يقدرون على القيام بها. فده أيضا بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بهذه الأمة. خشى أن تفر عليهم قيام الليل وتبقى فريضة، يبقى يأثم من تركها، فعلى ذلك لم يخرج عليهم في الليلة الرابعة. وبين العلة من ذلك، يعني بين لهم العلة من ذلك، لم يتركهم حتى يخوضوا في الكلام، ولكن بين لهم العلة. وكان الشاهد كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشاهد، ثم قال أما بعد. يبقى الإنسان بينتبه كده عند الموعظة، عند أيضا الخطبة أو غير ذلك، يبقى يبدأ الكلام بالثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء. كذلك أيضا في مسألة الدعاء، يبقى لا ندخل إلى الدعاء مباشرة إلى المطلب الذي بيطلب الإنسان، ولكن من أداب الدعاء هو أولا الثناء على الله سبحانه وتعالى. ورأينا ذلك وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه سبحانه وتعالى، وكذلك كان يطول في ذلك الثناء، ثم يكون المطلب عبارة عن كلمات وجيزة، كلمات وجيزة، الثناء دائما على الله سبحانه وتعالى. ومنها احنا بنحرك أمور الاعتقاد، منها كده يبقى ده تذكير للإنسان وتحريك لمسألة العقيدة، مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. فاللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كلم بعقيدته، يبقى العقيدة اللي احنا بنعتقدها دايما بنكررها، وده هنجده دايما لما ترجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، بترى ذلك واضح وبارز وبين، أمر جلي في مسألة الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد الرب سبحانه وتعالى وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. وإحنا الكلام ده احنا بنراه في فاتحة الكتاب، كما بينا وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الرب سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال يقول للعبد الحمد لله رب العالمين، يبقى قال ربنا سبحانه وتعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. يبقى دي ادي بنتعلم يعني ازاي نثني على ربي. لو انا اردت كده الثناء على رب سبحانه وتعالى قد يحار الانسان في طب ايه الجمل اللي اقولها. ده عندك فاتحه الكتاب، فاتحه الكتاب، وعندك فيه ايضا اجابه الرب سبحانه وتعالى، يعني ده مش ثناء فقط، ده ثناء، وان الله سبحانه وتعالى كيف يجيب على العبد. والكلام ده مش احنا في الصلاه بس، احنا بينا ان فاتحه الكتاب دي دعاء، وهذا من خير الدعاء، ده دعاء إجباري، يعني ده دعاء واجب إجباري كده علينا في كل يوم، بيكرر هذا الدعاء مع كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. يبقى كيف نثنى على ربي سبحانه وتعالى؟ قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكذلك أن تستصحب هذا المعنى أن رب سبحانه وتعالى يجيب العبد، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، إياك نعبد إياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نبدأ السؤال هون طلب، يبقى احنا بنختم دايما بالطلب، يبقى في الدعاء اختم بالطلب، يعني نختم بمسألة الطلب. ويبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الطويل اللهم لك الحمد أنت نور سماوات الأرض، يبقى في النهاية كده قال اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وعليك أنبت وبك خصمت وعليك حكمت، إيه المطلوب؟ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أشرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. يعني دايما كده أنظر إلى هذا الأمر الثناء، يبقى كأني أنا أدعو من أجل الثناء على ربي سبحانه وتعالى، أنسى الطلب، يعني أنسى الطلب، يبقى الطلب ده في النهاية هطلبه، لكن وكأني أنسى الطلب ونثني على ربي سبحانه وتعالى. ودي من خير العبادات، يبقى تعبد الإنسان ربي سبحانه وتعالى والثناء والمدح لله عز وجل، تعظيم الرب، تمجيد الرب سبحانه وتعالى. يبقى وقلنا أن الله عز وجل علمنا ذلك، وبالتالي فتحت الكتاب هي ركن من أركان الصلاة، ركن في كل ركعة، ركن. يبقى لابد أن أنا أستشعر، وقلنا الفاتحة تقال خارج الصلاة، يعني أدي في مسألة الرقية بتبقى الفاتحة في غير الرقية، ما نقيدش قراءة الفاتحة إن كانت في الرقية إن كانت في الصلاة، لا، ده الأمر كده يعني موسع، أمر موسع. وأنا جالس كده في بيتي أو جالس في مكاني، حتى لو أنا أسير في الطريق، فين الثناء الله عز وجل؟ فين فين الطلب؟ ما لو هدانا الله عز وجل للصراط المستقيم يبقى خلاص نجا الإنسان، فاز الإنسان. يبقى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإحنا بتطلب المطلب ده، فلو هدي الإنسان إلى الصراط المستقيم يبقى فاز ويسعد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. قد أفلح من هدي إلى الإسلام رزق كفافا وقنعه الله. قد أفلح من هدي إلى الإسلام، يبقى لما الإنسان كده بيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، ولذا دي لا تطلب إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم. قلنا ده زمن الوحي. بعد كده جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، لكن مش عمر رضي الله عنه هو الذي سن صلاة التراويح، لكن سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن امتنع من الخروج مخافة أن تفرض على القوم، لأن زمن الوحي. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فعمر رضي الله عنه وارضاه لما جمع الناس على إمام في صلاة التراويح يبقى بناء على هذا الأصل الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما أهله، ثم قال أما بعد. أيضا عن مسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشاهد يقول أما بعد. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة، هي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إليه ثم قال أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيها أحدا أو ينفع فيها أحدا فليقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. يبقى كان بيوصي بالأنصار، وده آخر يعني مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وما كانش بيصعد المنبر في يوم الجمعة فقط، ولكن إذا أراد أن يعظ الناس أو يخطب في الناس كان يصعد المنبر، وأن حتى يرى القوم، وأن ده بيبقى أوقع في نفس السامع، لما بيرى الخطيب أو بيرى الإمام هذا أوقع في نفس السامع، وأن بينتبه. ولذلك احنا بينا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في ترجمة قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، يبقى هو بيستقبل القوم ويستدبر القبلة وهم أيضا يستقبلونه بوجوههم، يبقى يقبلون على الإمام حتى يستمعون إلى الوعظ والإرشاد، وده بيبقى أوقع في نفس السامع. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، يعني فثابوا إلي، يعني بيجمع الناس فثابوا إلي. ثم قال: أما بعد، بعد الحمد والثناء على الله عز وجل، قال: أما بعد، إيه العظة، إيه العبرة، إيه الحكم، إيه التوجيه، إيه الإرشاد؟ يبقى بيأتي بعد ذلك القول، يبقى القول ده فصل، يبقى ما قبله عن ما بعده. ما قبله كان الثناء والحمد والتشهد، بعده يبقى ده صلب الموضوع. ثم أما بعد، يبقى بينتبه الإنسان، ينتبه. يبقى كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ده نداء أولا عشان الخطاب الذي يأتي. يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده في تنبيه كده. يبقى أنا لما بستمع النداء أو أقرأ النداء، يبقى أنا المقصود، بنتبه الآن. يعني ما هو خطاب الرب إلي؟ في رسالة الآن، في رسالة هترسل إلينا من رب سبحانه وتعالى. ما هي؟ فبيتم النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى بتيجي الخطاب أهو، يبقى الخطاب بيأتي بعد النداء. يبقى كان النداء تنبيه وانتباه الإنسان، والنداء بينادى علي أنا ليس على غيري. دي رسالة من الرب سبحانه وتعالى إلينا، رسالة. زي ما الإنسان كده بيستمع إلى دق التليفون، فبيعرف أن هناك من يطلبه، فماذا يصنع؟ يبقى بينظر كده ثم بيجيب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، بينادي علينا: يا أيها الذين آمنوا. يبقى لا يسعى العبد إلا أن يكون مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى، وينصت بجوارحه وأركانه إلى الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء. كذلك لما بيقول الخطيب: أما بعد، انتبه بقى، انتبه. ده التوجيه والإرشاد، هذا هو التوجيه والإرشاد. الرغم أن الثناء ده يعني من المفترض أن الإنسان يعي هذا الثناء، سواء كان القائل أو المستمع. الآن حيثني على ربي، يعني الخطيب أو الواعظ حيثني على ربي سبحانه وتعالى، لابد من الاهتمام البالغ. يبقى ده مش عبارة عن إيه، جملة كده مقدمة للموضوع وبالتالي ننتبه إليها. دايما احنا لا ننتبه الى خطبة الحاجة لما بيتكلم بها الامام في الخطبة، مع انها كلها بتدعو الى التقوى، يعني بتدعو الى التقوى. فيبقى على ذلك استمع جيدا الى الثناء على الله سبحانه وتعالى، استمع جيدا الى الثناء على الله عز وجل. قلنا انا بتعلم من هذا الامر، وكذلك اشارك ايضا الخطيب او الامام في هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى. يبقى ننتبه، قلنا حياة الإنسان دايما كده يبقى في ثناء العبد على رب سبحانه وتعالى، بتنتعش بها القلوب وتستيقظ بها من خلالها القلوب، تنتعش القلب لما نسمع الثناء على الله عز وجل، تمجيد الرب سبحانه وتعالى. احنا كما بينا رأينا ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كيف كان الثناء، كيف كان تمجيد الرب سبحانه وتعالى. يبقى قلنا ده بينتعش بها القلب ويستيقظ القلب من غفلته. يبقى مش عبارة عن كده، عن يعني ده أمر أولي كده، إحنا هننتبه بعد ذلك الموضوع. ده هو ده اللي بيأهل الإنسان أن يستمع ويجيد الاستماع إلى موضوع الخطبة أو الوعظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيها أحدا أو ينفع فيها أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. يعني بيكلم أن ولاة الأمور لما تولون ذلك الأمر ينتبهون كيف يعاملون الأنصار، كيف يعاملون الأنصار. فقال: فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. دي الوصية بالأنصار لما قدموا، يعني ده وصية الأنصار لما قدموا، الذين آوا ونصروا، يعني والذين تبقوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار، أثنى على الأنصار ورفع ذلك الغل من قلوبهم. لذلك كانوا يعلمون أن إخوانهم من المهاجرين أفضل منهم مرتبة عند الله عز وجل وأسبق منهم، ومع ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. زي ما كما أن الله تعالى وصف المهاجرين بالصدق لما هاجروا وتركوا الديار والأموال يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله ولكن الصادقون. الله تعالى بين أيضا الفلاح للأنصار والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. ولما تكلمت الآيات عن المهاجرين والأنصار فذكر الله عز وجل عن المهاجرين عن الأنصار الذين آووا ونصروا يبقى هؤلاء الأنصار، فكانت الوصية للأنصار. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، قال القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. فذكر رواية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. يبقى خطبة الجمعة مكونة من خطبتين، الخطبة الأولى خطبة طويلة، الخطبة الثانية أقصر، وكان يفصل بين الخطبتين بالجلسة زي ما احنا بنرى كده. يعني هذا الأمر معهود لما بنيجي نأتي إلى خطبة أو الجمعة ويخطب الإمام، فبيطول الخطبة الأولى وبعد كده بيجلس جلسة خفيفة يفصل بين الخطبتين ثم يقول الخطبة الثانية، والخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. يبقى كان بيجلس وكان يقعد بينهما، يجلس فلا تكلم، جلسة بتبقى جلسة قصيرة كجلسة الاستراحة، أو قال البعض بقدر ما يقرأ قل هو الله أحد، يبقى جلسة خفيفة يسكت فيها. يبقى طبعا الظاهر أنه هو بيسكت لكن هو يدعو أو يذكر رب سبحانه وتعالى، يبقى في هذا السكوت قلنا بيستثمر الوقت يعني، وده اللي الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتبهون إليه كما بينا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لما في دعاء الاستفتاح. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسكت سكتة ثم يفتتح قراءة الحمد لله رب العالمين فسكت. فأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول بأبي أنت أمي يا رسول الله، إنك تسكت الهنية فما تقول؟ يبقى فما تقول هي سكتة، بس أنا ممكن أردد، سواء أردد آيات في الداخل كده أو إن أنا دعاء أو ذكر، يعني يمرش علينا لحظات كده يعني يستثمر الإنسان القاعدة بين السجدتين. يبقى الإمام بيستثمر ذلك الأمر، وأن يكون ذكر رب سبحانه وتعالى أو داعيا أو مستغفرا، وأن يستثمر يبقى سكتة ما تمرش علينا كده وقت، لأن ده رأس مالنا. فهذا وقت لماذا أسكت؟ يبقى إن كان هو الظاهر فيه سكوت كده ولكن هو يبقى يستثمر ذلك بالذكر والدعاء والاستغفار، لكن هي جلسة جلسة لا يتكلم فيها بيفصل، يبقى ده لكن لا يمنع من استثمار ذلك التقود. وإحنا بنتعلم منه إن إحنا دايما كده، يبقى الإنسان المسلم لا يكون مهدرا للوقت، ده العمر بتاعنا إحنا لا ندري أي الحسنات سيثقل بها الميزان. في حال سكوت يبقى إن كنت متفكرا في آيات الله سبحانه وتعالى فبيع ونعمة عبادة عبادة تفكر، إن لم يكن ذلك تستثمر الوقت، تستثمر اللحظات دهية بذكر الله سبحانه وتعالى، ينشغل يبقى نسمه انشغل دايما كده بالذكر. فإذا خضع وانصرف الإنسان من الصلاة ممكن بقى خلاص قضى الصلاة فبيسكت، نقول لا انتبه كده السكوت لماذا نسكت؟ يبقى أردد كده سواء بقى دعاء استغفار آيات من كلام الله عز وجل أو ذكر أي صورة من الصور، لا يرى المسلم ساكتا، كلامه دائما بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستماع إلى الخطبة، قال باب الاستماع إلى الخطبة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. يبقى الملائكة دايما كده، الكلام دايما عن الملائكة، لازم نعرف ان في علاقة وطيدة كبيرة بيننا وبين الملائكة. احنا من البداية كده، من البداية حتى لما يكون الانسان يعني في رحم الام، نطفة كده في رحم الام، في ملك كده موكل بالرحم يا رب نطفة، يا رب علقة، والله تعالى يأذن ويتحول الإنسان من طور إلى طور. حينما تحول كده أدي نطفة وهنا علقة مضغة، كل ده إزاي بتحول الإنسان؟ في ملك موكل بالرحم، يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، والله تعالى يأمر ويأذن، والملك يعني ينقل الإنسان من طور إلى طور بأمر رب سبحانه وتعالى. بعد كده احنا ادي يعني قدومنا في الدنيا، خروجنا من الدنيا عن طريق نزع الروح بملك الموت. ملك الموت ينزع هذه الارواح. اول ما نوضع في القبر كده ده في ملكان ياتيان ثم يسالان الانسان دايما كده. في في في الاخره ايضا الملائكه بقى، في ملائكه خزنه للنار وخزنه للجنه، وازاي الملائكه يدخلون على الجنه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، كيف يقولون ذلك؟ وأيضا ده بالإضافة في ملائكة يقومون بحفظ الإنسان وحرص الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون تفعلون. يبقى الملائكة ده علاقة موجودة بينه وبينهم، بس زي نحرك الأمر ده؟ احنا دايما كده احنا جالسين في المجلس يبقى في ملائكة يحفون ذلك المجلس، يعني يقين الإنسان، عقيدة الإنسان المسلم، هناك ملائكة يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا نستشعر الأمر ده ونعلم كده أننا إذا انصرفنا من المجلس عرجت هذه الملائكة إلى ربها سبحانه وتعالى. ده بالإضافة أن إحنا في ملائكة تعاقبون فينا بالليل والنهار، فيعرج أولئك الذين باتوا فيكم، في ملائكة يأتون في صلاة الفجر وصلاة العصر، لما إحنا نصلي صلاة الفجر يعرضون ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسألهم كيف تركتم عبادي. ده في ملائكة أيضا يأتون إلى مجالس الذكر كما بينا قبل ذلك، يحفون هذا المجلس لا ينصرفون إلا بانصرافنا. ده كذلك أيضا ده في ملائكة لما الإنسان يصلي ويمكث في مصلى يبقى ملك يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم ينصرف من مسجدي أو من صرف من مصلى. يبقى ده نستشعر بهذا الأمر، ده العلاقة بيننا وبين الملائكة. احنا بينا قبل ذلك أن العلاقة بيننا يبقى علاقة إيمانية، وبالتالي أفاضل الملائكة يدعون لك، أفاضل الملائكة الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة دائما كده استشعر بهذا الأمر، وده أدي أصل أصول الإيمان، أصل كده مش أصل جاف ولا نظري، ده أصل لابد أن احنا نستشعر بهذه العلاقة التي بيننا وبين الملائكة، نستشعر العلاقة دي اللي بيننا وبين الملائكة، وهؤلاء الملائكة يدعون لك. إيه العلاقة اللي بيننا وبينهم؟ الرابطة هو الإيمان، هو الإيمان، دي أخوة إيمانية بين أهل الأرض وأهل السماء، أهل الأرض وأهل السماء، ما في علاقة بين أهل الأرض وأهل السماء. ده بالإضافة أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا نادى على مين؟ على جبريل عليه السلام، جبريل إنه يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء. تخيل عبد كده، إحنا ممكن أساسا لا يؤبه به، لا يؤبه له ولا يؤبه به، عبد كده ضعيف، فعلى ذلك يبقى ده مقبول عند رب سبحانه وتعالى، وأهل السماء يعرفونه ويحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدي الله عز وجل متكفل بإقبال قلوب العباد على هذا الإنسان الطاع لرب سبحانه وتعالى. ده بالإضافة أهل السماء يحبونه، ده بالإضافة أنه هو محبوب عند الخالق سبحانه وتعالى، وكفى بها نعمة يعني. لكن إزاي بقى أنا أصل لهذه المرتبة؟ يبقى أقول ما تستبعدش هذا الكلام، لكن خذ بالأسباب، في أسباب أساسا توصل الإنسان إلى ذلك الأمر، يعني توصل هذا الإنسان إلى هذا الأمر. احنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة قال ادخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل رجل من الأنصار لا يعرف أحد، وتكرر المشهد مرة ثانية في اليوم الثاني كده، ادخل عليكم رجل من أهل الجنة، فهذا رجل من الأنصار لا يعرف أحد، هو فتكرر المشهد في اليوم الثالث، دخل نفس الرجل لا يعرف أحد، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذهب كده يشوف عن قرب يا ترى الرجل ده ماذا يصنع حتى يبشر بالجنة أو حتى يكون من أهل الجنة، وبالتالي بات عنده حتى يرى عن قرب ماذا يفعل، فلم يجد يفعل شيئا يعني كان قوام باب الليل ولا غير ذلك. فلكن يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أوقف عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هذا حق أساسا، فماذا يصنع الرجل كما ترى، لكن يا ترى كان ايه القصة كلها، انه هو ليس في قلبه غش ولا غل لأحد المسلمين، يعني هو مش منشغل بالناس ولا الحسد ولا الحقد ولا الغل ولا الغش، قلب طاهر أقبل على رب سبحانه وتعالى، يبقى قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى، فده كان العمل له، فإقباله على رب سبحانه وتعالى مع طهارة القلب، قلبه كان فيه غش غل بغضاء في حقد في حسد، دي أمراض كلها تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. إزاي نصل لهذه المرتبة؟ دي كلها علاج للقلب، ومفيش دواء أبدا ينفع مع هذه الأدواء إلا الإيمان، لما ينزل الإيمان ولما يتعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى، يتعرف على الغني الحميد سبحانه وتعالى، يعني يتعرف الإنسان على الغني الحميد. لذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، يبقى إنما الغنى غنى النفس غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الحقائق. إحنا الأمر العرفي عارفينه، نقول فلان ده غني وفلان ده فقير، غني ليه؟ عنده أموال، نقول عنده ملايين الجنيات ففلان ده غني، نقول غنى فاحش ثراء فاحش، ده غنى نقول عرفي، كان ده الغنى الحقيقي حاجة تانية خالص. قال ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا عن كثرة العرض، اللي معاه فلوس كتيرة ده هو الغني، فقال ليس الغنى عن كثرة العرض، بيصحح لهم المفهوم، إنما الغنى غنى النفس غنى القلب، بيستغني الإنسان برب سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما ذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، يشعر أنه غني غني برب سبحانه وتعالى، غني برب سبحانه وتعالى، يبقى ده الغنى الحقيقي. بس دي مرتبة عشان يصل إلى الإنسان محتاج إلى مجاهدة النفس وعالج هذا القلب، وبالتالي عالج أي أمراض ممكن تستوطن في قلب الإنسان بتعوق سير الإنسان يا رب سبحانه وتعالى، حتى يعني يظل ذلك القلب قلب سليم خالي بقى، خالي من الغش خالي من الحقد خالي من الغل. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا منه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، مرض هذا مرض، فالحسد ده مرض، الحقد ده مرض، الغل ده مرض، الغش ده مرض، أمراض كلها ملهاش علاج إلا لما بينزل للإيمان يطهر ذلك القلب، يبقى القلب كده بكلياته مقبل على رب سبحانه وتعالى، لا ينشغل بالعباد لا ينشغل بالخلق، ولكن هو منشغل برب سبحانه وتعالى، بيتلمس أين رضا رب سبحانه وتعالى، يعني بيسعى لكي يحصل على هذه المرتبة أن يرضى الله عز وجل عنه زي ما فعلت الصحابة رضي الله عنهم. لذلك احنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا الصحابة عن ربهم تبين في استقامتهم مع أمر الله عز وجل، فكان المقابل للجزاء أن الله تبارك وتعالى رضى عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.